صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور ترتبط بمسألة الإمامة. تعريف الإمامة، ما معنى كون الإمامة أصلا من أصول الدين، وما هو البرهان على أن الإمامة جعل إلهي من قبل الله تبارك وتعالى، وما هي الخصائص الواقعية للإمام. نجي إلى المحور الأول، ما معنى الإمامة؟ هناك عندنا ثلاثة عناوين وثلاثة مناصب: نبوة ورسالة وإمامة. هناك نبي وهناك رسول وهناك إمام، وفرق بين هذه العناوين. النبي هو من يوحى إليه، كل من يوحى إليه ويتصل بالسماء عبر الوحي فهو نبي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أما الرسول فهو الذي نزلت عليه شريعة من السماء. النبي يوحى إليه ولكن قد لا تنزل عليه شريعة من السماء. الرسول من نزل عليه تشريع متكامل، لائحة متكاملة من التشريعات تسمى بالشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النبي قد لا تكون له شريعة، أوحي إليه بعض الأوامر بعض النصائح، ولكن الرسول من نزلت عليه شريعة من السماء وأمر بتبليغها. لذلك قد يكون النبي رسولا وقد يكون غير رسول. كل رسول وهو من كلف بشريعة فهو نبي، وليس كل نبي رسول. وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيب كان نبيا ولم تكن لديه شريعة فلم يكن رسولا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، كان نبيا ولم يكن رسولا. وهناك رسل بمعنى أنهم نزلت عليهم شرائع متكاملة من السماء. أما العنوان الثالث فهو عنوان الإمام. ما هو المقصود بالإمام؟ الإمامة بمعنى الولاية، والولاية بمعنى نفوذ الحكم. الشخص الذي ينفذ حكمه في الأمة فهو إمام، سواء كان نبيا أم لا، كان رسولا أم لا، من كان حكمه نافذا فهو إمام، وهو المعبر عنه بولي الأمر. القرآن الكريم أشار إلى عنوان الأئمة عندما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر من كان حكمهم نافذا. لأجل أن أبين هذا المطلب بالضبط، عندنا في الفقه الإسلامي فرق بين الفتوى وبين الحكم. هناك فتوى وهناك حكم. الفتوى هي القانون الكلي الذي لا يرتبط بجزئية معينة وبواقع معين. مثلا عندما يقول الفقهاء الخمر حرام، الخمر نجس، هذه قضية كلية تسمى بالفتوى. أما الحكم فهو الذي يصدر في القضايا الجزئية. مثلا عندما يقول الفقيه هذه الدار لفلان وليست لفلان، قضاء القاضي هذا حكم وليس فتوى. عندما يقضي القاضي الفقيه بأن هذا المال لفلان لا لفلان، هذا القضاء حكم وليس بفتوى، لأنه متعلق بقضية جزئية معينة. مثلا عندما يصدر من الفقيه وجوب المقاطعة للبضائع مثلا الإسرائيلية، هذا يسمى حكم وليس فتوى، لأنه يتعلق بقضية جزئية معينة. الفتوى هي ما تتحدث عن قانون كلي، والحكم ما يتحدث عن قضية جزئية معينة. الإمام من كان حكمه نافذا في القضايا الجزئية المستجدة المتغيرة، من كان حكمه نافذا فهو الإمام. إذن عندنا نبي وعندنا رسول وعندنا إمام، وقد يجتمع العناوين في شخص واحد. كان النبي محمد نبيا لأنه أوحي إليه، رسولا لأنه جاء بشريعة متكاملة، إماما لأنه كان حكمه نافذا في أي قضية مستجدة وفي أي واقعة معينة فإن حكمه نافذ. إذن هو كان نبيا ورسولا وإماما. فالإمامة تختلف عن النبوة وتختلف عن الرسالة. لاحظوا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي إبراهيم كان نبيا وخضع لامتحان معين، أمر بذبح ولده إسماعيل وكان نبيا، لأنه إنما أمر بذبح ولده إسماعيل بعد كبر سنه، بعد أن بلغ من الكبر عتيا أمر بذبح ولده إسماعيل. خضع لهذا الامتحان العتير، فلما نجح في الامتحان أعطي منصب الإمامة. الإمامة يعني الولاية العامة، نفوذ الحكم، أن ينفذ حكمه على كل من هو معه في الأمة. نفوذ الحكم منصب أعطي للنبي إبراهيم بعد أن نجح في الامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات هي أمره بذبح ولده، فأتمهن، يعني نجح في الامتحان. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن عندنا نبوة وعندنا رسالة وعندنا إمامة، والإمامة بمعنى نفوذ الحكم. هذا هو المحور الأول، تحديد مفهوم الإمامة. نجي إلى المحور الثاني. نحن نقول أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. الإمامة أصل من أصول الدين. هنا يطرح سؤال: إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين، معنى ذلك أن سائر المسلمين الذين لا يعتقدون بإمامة علي عليه السلام وأولاده ليسوا على دين؟ إذا كنتم تعتقدون بأن الإمامة أصل من أصول الدين، إذن من لم يعتقد بالإمامة فليس على دين، ومقتضى ذلك أن من لم يعتقد بالإمامة فهو كافر، لأنه لا يعتقد بأصل من أصول الدين. هذه شبهة يطرحها كثير من الباحثين مقابل الفكر الإمامي الذي يرى أن الإمامة أصل من أصول الدين. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره الإمام شرف الدين السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، قال: الإمامة أصل من أصول المذهب، بمعنى أن من لم يعتقد بها فليس إماميا، فليس شيعيا، لأنه كافر. عندما نقول الإمامة أصل من أصول الدين نقصد أنها أصل من أصول المذهب الإمامي. المذهب الإمامي قام على هذه الأصول الخمسة. هذا وجه. الوجه الآخر: هناك فرق بين الإمامة وبين الإمام. ما هو من أصول الدين الإمامة، وما هو من أصول المذهب الإمام. ما هو الفرق بين الإمامة والإمام؟ لاحظوا معي، الإمامة لا يختلف فيها أحد، جميع المذاهب الإسلامية تؤمن أن هناك إمامة، وإنما تختلف في الإمام، من هو الإمام. جميع المذاهب الإسلامية تقر بأصل الإمامة، تقر بمبدأ الإمامة، وإنما تختلف في من هو الإمام. الإمامة أصل من أصول الدين، من أنكره كان كافرا، لكن الإمامة تعتقد بها جميع المذاهب الإسلامية. لماذا؟ لاحظوا هذه الآية المباركة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما معنى الآية؟ معناها الهدف من بعثة الأنبياء إقامة العدالة ليقوم الناس بالقسط. الهدف من بعثة الأنبياء إقامة العدالة على الأرض. إذن كما أن النبوة أصل من أصول الدين، العدل أيضا أصل من أصول الدين، لأن العدل هو الهدف من بعثة الأنبياء. الآية تقول الهدف من بعثة الأنبياء العدل، فكما أن النبوة أصل، العدل أيضا أصل، وإلا لكان بعث الأنبياء لغوا وعبثا. فكما أن النبوة أصل، العدل أصل. والنتيجة كما أن الهدف يا إخوان من بعثة الأنبياء إقامة العدالة، فإن الهدف أيضا من وجود الأئمة إقامة العدالة. فإذا كانت النبوة أصلا لأنها تحقق العدالة، كذلك الإمامة أصل لأنها تحقق العدالة. النبوة والإمامة تشتركان في هدف واحد، الهدف من بعثة الأنبياء تطبيق العدالة، الهدف أيضا من جعل الأئمة تطبيق العدالة. إذا كانت النبوة أصلا لأنها تطبق العدالة، فالإمامة أيضا أصل لأنها تصب في نفس الهدف ألا وهو تطبيق العدالة. هذا هو مضمون الآية المباركة. فالإمامة أصل من الأصول، وتقر به جميع الفرق الإسلامية، وتؤمن به جميع المذاهب الإسلامية، ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في شخص الإمام. المذاهب الإسلامية الأخرى تقول الأئمة أربعة، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله الذين جاءوا بالبيعة والشورى. والإمامية تقول أن الإمام بعد النبي محمد علي بن أبي طالب، وجاء بالنص وليس بالبيعة والشورى. هذا خلاف في من هو الإمام. من هو الإمام أصل من أصول المذهب، أما الإمامة فهي أصل من أصول الدين، وجميع المذاهب الإسلامية تقر بذلك. نجي إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أنه لا، الإمامة أصل من أصول الدين الواقعي وليس الدين الظاهري. عندنا دين واقعي وعندنا دين ظاهري، عندنا إسلام واقعي وعندنا إسلام ظاهري. هل أشرح لك هذا الأمر حتى تتضح لك كثير من الزوايا الغامضة. سيدنا قدس سره يذكر أمورا ثلاثة في بحثه في الطهارة في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى. الأمر الأول، هناك إسلام ظاهري، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. وعندنا روايات معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام تدل على ذلك. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بها حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريد، وعلى ظاهرها عامة الناس. هذا هو الدين الظاهري، أي إنسان يتشهد الشهادتين يعتبر مسلم، يحرم ماله، يحرم دمه، يحرم عرضه، تترتب عليه آثار الإسلام. هذا هو الدين الظاهري. الدين الواقعي بمعنى أنه إذا مات كيف يعامله الله، هذا يسمى الدين الواقعي، يعني ما يرتبط بالآخرة لا ما يرتبط بالدنيا. ما يرتبط بالدنيا هو الإسلام الظاهري، من تشهد الشهادتين فهو مسلم، حتى لو كنا نعرف أنه في قلبه نفاق نعامله معاملة المسلمين ما دام يتشهد الشهادتين. في الدنيا العمل على الإسلام الظاهري ولا نطالب بالإسلام الواقعي، وأما في الآخرة كيف يتعامل مع هذا الإنسان؟ هل يتعامل معه معاملة المسلم أم يتعامل معه معاملة الكافر؟ هذا ما يسمى بالدين الواقعي. الإمامة أصل لكن من أصول الدين الواقعي، وهو ما يتعامل به في الآخرة، وليست أصلا من أصول الدين الظاهري، وهو ما يتعامل به في الدنيا. في الدنيا نحن نمشي على طبق الشهادتين ولا نكلف بأمر آخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل كل شخص لا يقول بالإمامة يعامله الله معاملة الكفار يوم القيامة؟ يقول لا. كيف لا؟ لاحظوا هنا رواية، ما عليكم من وسائل الإعلام التي تحاول أن تضلل. هناك روايات معتبرة عن الأئمة عليهم السلام، هذه الرواية معتبرة الفضيل ابن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، واضح، ومن أنكره أنكره، ما قال جهله، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. فعندنا أشياء ثلاثة، أكو واحد يعرف الإمام علي خب مؤمن، أكو واحد عرف النصوص لكنه أنكر عنادا، عرف النصوص القائمة على إمامة علي عليه السلام مع اطلاعه والتفاته لهذه النصوص، مع ذلك أنكر إمامة علي عنادا وجحودا، هذا يعد كافر، خصوص هذا الشخص يعد كافر. مو كل شخص لا يقول بإمامة علي فهو كافر، من أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. شخص جهل لا يدري بالإمامة ولا قامت عند نصوص ولا وصل إلى الحقيقة، هذا الشخص الذي لم يصل إلى الحقيقة ولم تقم عنده النصوص يعتبر ضالا، يعني تائها، يعني متحيرا، لأنه يعتبر كافرا ويعامل معاملة الكفار في الآخرة. لاحظوا هذه النصوص الشريفة. إذن الضال كيف يعامل؟ يعامله الله بما يشاء. الإمام الصادق عليه السلام في رواية سالم بن مكرم يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا، فمن عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن جهلنا كان ضالا، فإن يمت وهو ضال يعامله الله بما يشاء. لأن هذا الأمر بيد الله، لا نقول أنه يعامله معاملة الكفار، هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، نحن لا نحدده. الأمر الثالث يا إخوان، حتى هذا الشخص الجاهل، الجاهل على قسمين، أكو جاهل مقصر وأكو جاهل قاصر. الجاهل الذي يعتبر ضالا هو الجاهل المقصر، يعني إنسان قام عقله تكلم، قال له ابحث، لكنه ما بحث، كما ورد إن لله، ورد في الحديث الشريف إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، فالحجة الظاهرة الرسل والأنبياء، والباطنة العقول. أكو إنسان عقله يحركه نحو البحث فلا يتحرك، هذا يعتبر جاهل مقصر. من تحرك عقله، من بعثه عقله نحو البحث والفحص فلم يستجب لنداء عقله فهو شنو؟ جاهل مقصر. وقد ورد في الحديث عن النبي محمد يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ما عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال: هلا تعلمت؟ ولله الحجة البالغة. إذن القادر على التعلم جاهل مقصر يعتبر ضال. أما غير القادر على التعلم، افترض إنسان عاش في بيئة ليس فيها وسائل إعلام، ما وصل إليه نبأ الإمامة أبدا، أو أن إنسان بحث عن الإمامة بكامل جهده فلم يوفق للوصول إلى شيء، هذا جاهل قاصر وليس مقصر. هذا الجاهل القاصر يعامله الله بلطفه في الإسلام فضلا عن الإمامة. شوف، افترض إنسان ما يؤمن بالله، افترض إنسان ما آمن بالله أساسا، فضلا أنه ما آمن بالإمام، ما آمن بالله لكنه كان جاهلا قاصرا، يعني ما وصل إليه شيء يدله على الله، بحث فلم يوفق للوصول إلى الله. افترض هذا الإنسان الذي لم يصل إلى الله لأنه كان قاصر ولم يكن مقصر، يعامله الله بلطفه: وما ربك بظلام للعبيد وقال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بقدر ما يؤتيها يكلفها، بقدر ما يعلمها يكلفها. وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن بالنتيجة هذه الدعوة أننا نكفر الناس ونقول كل من لم يقل بإمامة علي فهو كافر، هذه الدعوة في غير محلها، وقد بينا تفصيل الكلام. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الإمامة جعل إلهي، الله يعين الإمام بحسب معتقد الإمامية، وليست الإمامة انتخابا بشريا أو اختيارا بشريا، الإمامة جعل إلهي. لماذا؟ ما هو الدليل على أن الإمامة جعل إلهي؟ الآن أذكر لك بعض الأدلة. الدليل الأول، نحن إذا راجعنا عمر الدعوة المحمدية، كم عمر الدعوة؟ 23 سنة. هل كان بإمكان النبي أن يبلغ جميع أحكام الإسلام في 23 سنة؟ مع أنها كانت مملوءة بالغزوات، مملوءة بالحروب، مملوءة بالظروف والأزمات، هل كان بإمكان النبي أن يبلغ الإسلام كله في 23 سنة؟ مستحيل. لماذا؟ لأن الإسلام دين تفصيلي، دين له أحكام في مختلف حقول الحياة وفي مختلف شؤون الحياة، لأن الدين الإسلامي خاتم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. الدين الإسلامي خاتم الأديان، بما أنه خاتم الأديان فهو يتحدث عن كل شيء، ذكر أحكاما وقوانين في جميع الحقول في مختلف المجالات. هذا الدين الذي تكلم في كل شيء، هل يمكن تبليغه في 23 سنة؟ ما يمكن. حجم العمر، حجم عمر الدعوة لا يسع ولا يستوعب تبليغ الدين كله. إذن النتيجة أن النبي مات ولم يبلغ جميع الأحكام، هذه النتيجة. ما دام العمر لا يستوعب تبليغ الدين كله، إذن النبي قضى حياته ومضى إلى ربه ولم يبلغ جميع الأحكام، فمن هو الموكل في تبليغ بقية الأحكام؟ هذا السؤال المفروض أي مسلم يجاوب عن ذلك. لو قال لك واحد، كتب لي جيدا، لو قال لك شخص قل آية قالت اليوم أكملت لكم دينكم، معناه الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية تقول الدين اكتمل، التفت لي، الدين اكتمل شيء وتبليغ الدين اكتمل شيء آخر. لما نقول الدين ناقص، احنا نقول الدين اكتمل منذ زمان النبي، لكن هل بلغ كله؟ هذا اللي نتكلم عنه. لما نتكلم عن اكتمال الدين، الدين كان كاملا منذ عهد النبي، نزل عليه الدين كاملا منذ عهد النبي، لكن هل بلغه كله أم لا؟ هذا سؤال آخر. الآية ما لها علاقة بالتبليغ، الآية تتعلق بإكمال الدين واقعا. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بهذا اليوم اكتمل الدين على يدي وتم التشريع على يدي، لكن هل أنه أبلغ الدين كله أم لم يبلغه؟ نقول لا يمكن في 23 سنة إبلاغ الدين كله. إذا كان مو ممكن، إذن العقل يحكم بأنه لا بد أن يهيئ النبي صلى الله عليه وآله رجلا يكون على عاتقه إبلاغ الدين. لابد أن ينص على رجل يتكفل ويتعهد بتبليغ الدين كله، لابد من ذلك. وهذا الشخص الذي يتعهد ويتكفل بتبليغ الدين كله شخص رضع من حجر الإسلام وتربى على يد النبي منذ أول يوم، وعاش النبي في جميع ظروفه وأحواله، ونهل من معارفه وعلومه إلى آخر يوم. وهذا الشخص الذي تلقى العلوم أولا بأول ويوما بيوم، بحيث كان الدين في أذنيه دائما إلى آخر لحظة من حياة النبي، لا ينطبق إلا على الإمام علي عليه السلام. ولذلك ورد عن النبي في مستدرك الحاكم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وورد عن علي عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. إذن العقل ما يحتاج إحنا أي دليل، العقل يحكم لأنه لا بد أن يكون الإمام منصوصا عليه من قبل النبي، لأن دور الإمام تبليغ الدين، ولا يمكن أن يبلغ الدين إلا من رضع العلم من النبي يوما بيوم. وهذا الشخص هو الذي ينص عليه النبي محمد. الوجه الثاني، دليل الثاني، المرجعية في تفسير القرآن. القرآن له ظاهر وله واقع. الظاهر يمكن أن يفهمه أي عربي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يفهمها كل عربي، هذه لا تحتاج إلى تفسير. ولكن هناك في القرآن آيات تحتاج إلى تفسير لا يمكن تفسيرها إلا من قبل أهل القرآن. أذكر لك هذا الأمر. القرآن نفسه يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. تأويله يعني شنو؟ يعني معرفة متشابهات القرآن. لا يمكن معرفة متشابهات القرآن إلا بإرجاعها إلى المحكمات، وهذه تسمى عملية التأويل، إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. هذه العملية لا يمكن أن يقوم بها كل أحد، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. الراسخون في العلم هم الذين يعرفون عملية التأويل. أضرب لك أمثلة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هو تعريف اليد؟ من وين تقطع اليد؟ من الكتف، من المرفق، من الزند، من أصول الأصابع، 4 أصابع، 5 أصابع، من الذي يحدد هذا؟ هذه آية متشابهة، هذه من المتشابهات. من القادر على تحديد المتشابه بأن يقول أنا عندي علم هذه الآية عن النبي مباشرة؟ من؟ مثلا عندما نأتي للآيات التي تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف يجيء الله؟ الله ليس بجسم حتى يجيء ويذهب، فما معنى الآية؟ مثلا عندما يقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هناك شيء مادي يجلس عليه الله؟ وهل الله جسم حتى يكون له عرش يستقر عليه ويستوي عليه؟ ما معنى هذه الآيات؟ هذه آيات متشابهة. هذه الآيات المتشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله، والراسخون في العلم تأويلها بإرجاعها إلى المحكمات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. إذن من هم الراسخون في العلم؟ الذين يرجع إليهم في تأويل القرآن، الذين يرجع إليهم في التفسير الواقعي للقرآن. من؟ نحن لا نعرف. النبي هو الذي يحدد لنا من هم المرجع في تفسير القرآن وفي تأويله. إذن صارت الإمامة بماذا؟ بالنص، لأن الإمام هو المرجع في تفسير القرآن وتأويله. ونحن لا نعرف الأشخاص، من هو الشخص المؤهل لتفسير القرآن وتأويله بحيث ينطبق عليه أنه من الراسخين في العلم؟ من؟ نحن لا نعرف. النبي يعين لنا الراسخين في العلم من غيرهم. لذلك هذه الآية قالت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولم تحدد من هم الراسخون في العلم. نجي لآية أخرى تحدد لنا، تقرب لنا المعنى، قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يعرفه معرفة واقعية إلا المطهرون. إذن الراسخون في العلم هم المطهرون. من هم المطهرون؟ تأتينا آية ثالثة تحدد لنا المعنى، تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا جمعنا بين الآيات عرفنا أن الراسخين هم المطهرون، والمطهرون هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ما دل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه النصوص النبوية. حديث الثقلين حديث في جميع كتب الحديث، ورد هذا الحديث، بل قال عنه ابن حجر حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، روي عن نيف وثلاثين صحابيا. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. دخل قتادة من مفسري القرآن، دخل على الإمام الباقر. الإمام الباقر قال يا قتادة بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال نعم. قال إن كنت تفسره من عقلك فقد هلكت وأهلكت، لأن النبي يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وإن كنت تفسره من قبل الرجال، يعني أنت تأخذ من الرجال وتقول، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من هو الذي خوطب به؟ النبي. وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن المرجعية في تفسير القرآن للإمام، والذي يحدد لنا الإمام هو النبي صلى الله عليه وآله. الوجه الثالث القرآن الكريم. القرآن الكريم يدلنا على أن الإمامة جعل من قبل الله. الآية التي قرأناها قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، ما قال فلتنتخبك الناس إماما، أو ما قال فلترشحك الناس للإمامة، أو ما قال فإمامتك شورى بين الناس، قال إني جاعلك. الإمامة جعل من الله. إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء بعد ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان خيرا للأمة يختارهم الله، لأن الأمة تختاره. وربك ربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني بيده الاختيار، ويختار ما كان لهم الخيرة. أما آية وأمرهم شورى بينهم، جي واحد يقول هو قال وأمرهم شورى بينهم، كتب لي أمرهم شيء وأمر الله شيء، بل أمرهم شورى بينهم، يعني إدارة شؤون الناس شورى بين الناس، الناس باختيارهم كيف يديرون شؤونهم الاقتصادية، شؤونهم المالية، إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، هذا أمر بيد الناس وأمرهم شورى بينهم. أما الإمامة فهي أمر الله وليست أمرا للناس كي تكون شورى بين الناس. قال أمرهم ولم يقل أمر الله، والإمامة أمر الله وليست أمرا للناس، وأمرهم شورى بينهم. أما الإمامة فقد قال عنها تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإمامة جعل من الله. ولو قرأنا التاريخ، انت خليك منصف وابتعد عن التكلفات وابتعد عن الموروث البيئي، خليك منصف واقرأ التاريخ الإسلامي بإنصاف. من هو الأجدر والأولى بقيادة الأمة بعد رسول الله بمقتضى التاريخ الإسلامي؟ انت اقرأ التاريخ بإنصاف من دون أي موروث بيئي آخر، اقرأ التاريخ بموضوعية، اقرأ التاريخ بتجرد، كما قال بول السلامة لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. سووا قيام حتى نختم المجلس. رحم الله من ذكر القائمة فقام. قربوا قد علمتم موقعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. لقد كفلني في حجره وأنا صغير يضمني إلى صدره ويلقمني الطعام ويمضغ لي الطعام ويلقمني إياه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد نزل عليه الوحي فسمعت رنة الشيطان فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى غير أنك لست بنبي. وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير ثلاثة، محمد وخديجة وأنا ثالثهما. وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدني، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم فسهم. إذا قرأنا التاريخ بإنصاف، من كان تلميذ رسول الله من أول يوم؟ من عاش الإسلام منذ أول الدعوة إلى آخر لحظات النبي؟ من أقام الإسلام على عبده وعلى جراحه وعلى سيفه وعلى يده غير علي بن أبي طالب؟ ومن قال فيه جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي؟ لما كان يوم الخندق وأقبل عمرو بن عبد ود وتجاوز الخندق بفرسه ووقف أمام المسلمين وقال أيها المسلمون أنا عمرو بن عبد ود، هل من مبارز؟ أين الجنة التي تزعمون من قتل دخلها؟ هل من مبارز؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المناجز. إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي عليه السلام وقال أنا له يا رسول الله، فقال اجلس. فنادى ثانيا قال أنا له يا رسول الله، قال اجلس. فنادى ثالثا فقال أنا له يا رسول الله، فقال قم بارك الله فيه. برز الإسلام كله إلى الشرك كله. فأقبل علي عليه السلام راجلا وعمرو بن عبد ود فارسا على فرسه وقال لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجل. إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها فامتطى مشرفيه. فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. قتل عمرو بن عبد ود وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكبر المسلمون ونادى جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. وهذه الكلمة رددها جبرائيل في عدة معارك، ورددها جبرائيل في عدة غزوات تحكي شجاعة الإمام علي عليه السلام، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. وانت هذه الليلة يجي في ذهنك سؤال آخر، هل قال جبرائيل كلمة أخرى غير هذه الكلمة؟ هذه الكلمة سمعها المسلمون في عدة معارك تدل على شجاعة الإمام علي، لكن جبرائيل قال كلمة قاسية، كلمة مفجعة، كلمة مؤلمة غير هذه الكلمة قالها جبرائيل. متى قال تلك الكلمة المؤلمة؟ متى قال تلك الكلمة المفجعة؟ متى قال تلك الكلمة اللاذعة؟ قالها يوم 16 من شهر رمضان. ماذا قال في تلك الكلمة؟ قال تهدم آيات والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى. ماذا جرى يا جبرائيل؟ قتل علي المرتضى، قتل ابن عمي المصطفى. كلمة كلمة موجعة في هذه الليلة يا شيعة أمير المؤمنين ويا محبيه. نعم هذه الليلة الإمام علي في كل ليلة يفطر عند واحد من أبنائه وبناته، في هذه الليلة أفطر عند ابنته أم كلثوم، أحضرت له ثلاثة أنواع من الإدام. قال لها بني إني على سيرة أخي رسول الله، ما وضع له إدامان إلا واختار أحدهما دون الآخر. يا بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. بني ارفعي أحدهما، رفعت أحد الإدامين، تناول قليلا من الطعام، قام بأبي وأمي راكعا ساجدا قائما قاعدا، ثم هومت عيناه قليلا فجلس من النوم وهو يقول بني أحضري لي أولادي، أحضري لي حسنا، أحضري لي حسينا. أحضرت أولاده عنده، أبا قل ما عندك؟ قال حسن حسين لقد رأيت رؤيا، لقد رأيت أخي جبرائيل وهو على جبل أبي قبيس بيده حجران ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من الغبار شيء. قال أبا ما تفسير الرؤيا؟ قال إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله غم وحزن شديد. متى يكون أبا هذا الأمر؟ قال إن صدق ذلك فإنه هذه الليلة. ثم خرج بأبي وأمي ينظر إلى السماء وينظر إلى النجوم ويقول إنها الليلة التي وعدت فيها، ما كذبت ولا كذبت، أخبرني حبيبي رسول الله بهذه الليلة. اذهبا بني إلى منامكما. رجع إلى العبادة قائما قاعدة راكعا ساجدا إلى أن قرب الفجر. قام بأبي وأمي يريد أن يخرج إلى المسجد، فلما وصل إلى باب الدار أراد أن يفتحه فابتل مئزره وارتعش بدنه. وقف بأبي وأمي يشد الإزار وهو يقول صوائح تتبعها نوائر، اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج من البيت إلى المسجد عند أذان الفجر، وصل إلى المأذنة صعد عليها تنحنح وصار يؤذن. سعد الله قلب العقيلة زينب، ترى العقيلة كانت نائمة، وعت من النوم وإذا بها تسمع الأذان، أذان أمير المؤمنين بصوت أمير المؤمنين، كأني بها يا تنادي أذان أذان عسى الله يديم أذان أذان عسى الله يديم أذان محل التشهد في لسانه. يا ابو يا عزنا وزرانه ترجع ترجع لو نفقد ابانه. انتهى من اذانه نزل الى باحة المسجد قال ايها الناس قوي ايها الناس قوموا الى الصلاة. مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه قال يا هذا اجلس ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. عظم الله أجوركم. ثم وصل إلى محرابه دخل بأبي وأمي في نافلة الفجر. عظم الله أجوركم. فقام الثلاثة ابن ملجم وشبيب ومن معهم. وقف عليه شبيب ونادى الحكم لله يا علي لا لك ولا لمعاوية. حمل عليه بضربة فأخطأ. فحمل عليه ابن ملجم يا رسول الله يا فاطمة الزهراء وقد هوى إلى سجوده فضربه بالسيف على رأسه فانفلقت هامته. مد يديه وامسك رأسه وقال فزت ورب الكعبة. هكذا اخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يفوتنكم الرجال. فتجمهر الناس وتزلزلت ابواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والارض تهدمت والله أركان تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل علي المرسل. قامت الناس بحمل إمامهم على الأعناق وإذا بزينب واقفة على باب الدار. استقبلت زينب ذلك الجثمان. أخي حسن أخي حسين من هذا المحمول على الأعناق؟ من هذا الذي تحملون؟ قالوا خي هذا أمير المؤمنين. حسيت دمع العين فوق الخد همال. طلعت سالم ورجعت لي بهالحايا يا يال. محمول يا ابو حسين فوق عناق الرجال. لبس الاسلام ابرار